يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع حقيقة الشيعة. وكنا تحدثنا في اللقاء الماضي عن حقيقة وجود عبد الله بن سبأ الذي يعد في حقيقة الأمر رقما صعبا في مسألة التشيع. وقد حرص بعض المتأخرين من كبار الشيعة ومن عاونهم ومشى على هداهم من أبناء السنة، حرص هؤلاء على إنكار وجود هذه الشخصية. والحقيقة والواقع والتاريخ أنها أمر موجود مسلم به، لا يمكن إنكاره. الإشكالية الكبرى في التعامل مع الشيعة، وقبل أن نعود إلى الدعاية الضخمة التي صنعها عبد الله بن سبأ ليقلب الأمور رأسا على عقب، أقول إن المشكلة العظمى التي تحول بين الشيعة وبين الاتفاق مع أي فريق آخر من فرق المسلمين هي تلك العقيدة التي يعدونها في أهل التشيع مساوية للصلاة وتاركها عندهم كتارك الصلاة، ألا وهي التقية. والتقية هي أن يظهر الشيعي يظهر عكس ما يبطن، ويبطن عكس ما يظهر. ولذلك تراهم يصرحون دائما في مجامعهم ومؤتمراتهم مع أهل السنة والجماعة أنهم لا يبغضون الصحابة، ولا يقولون بتحريف القرآن، ولا يشتمون أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا الكلام وهم يعتقدون اعتقادا جازما خلافه. وطبعا سيأتي تفصيل مسألة التقية ونقل كلامهم فيها وما يرونه عن أئمتهم في كونها من الدين بمقام عال، وأن 19 هذا الدين تقية، وأن تارك التقية كتارك الصلاة، ويرون أنهم ينبغي أن يستمروا في التقية حتى يظهر القائم الثاني اللي هو المهدي بتاعهم المنتظر الذي دخل السرداب منذ 1200 عام فيما يزعمون، وهو لم يدخل ولا حاجة ولم يخلق أصلا. يعني أهل السنة ومعهم عقلاء الشيعة يعرفون أن الحسن العسكري لم يعقب، لم ينجب أصلا، وأن الرجل كان عقيما، وأنه لما مات وزعت تركته على الموجودين من أقاربه وأهله. ومع ذلك بيقول لك إن هو خلف ولد، والولد دوت دخل السرداب واستخبى من غير ما حد يعرف من 1200 سنة، وإلى الآن قاعدين منتظرين. وكانوا زمان جايبين كده أعزكم الله حصان، وجايبين شوالين فول، وقاعدين جنب السرداب في سامراء في العراق، سرة من رأى، بلدة اسمها سرة من رأى أو السامراء، وقاعدين على نقب كده أو غار، يعني يزعمون أنه دخل منه هذا المهدي المزعوم الذي هو محض إفك ووهم وخيال، وقالوا هيطلع، إحنا قاعدين مستنين. ومضى على انتظارهم 1200 عام ولم يظهر. فعندهم التقية مستمرة، يعني يجب عليهم أن يتقوا، يعني يبطنوا، يظهروا للناس خلاف ما يبطنوا، علشان إما هم من باب المداراة حتى يكون هناك مصالح مشتركة ويأخذوا ما يريدون منا ويستطيعون اختراق ديارنا والوصول إلى عقول أبنائنا وشبابنا، وإما على سبيل المحافظة على النفس حتى لا يضطهدهم أحد. ولما يطلع القائم المنتظر المهدي اللي ما هوش طلع أبدا دوت ولا هيطلع خالص يعني، ها لما يطلع هيعمل إيه؟ أول حاجة هيعملها كما هو معروف ومتفق عليه عندهم وسيأتي بيانه في حين، أنه سيقتل العامة اللي هم إحنا يعني اللي هم أهل السنة، سيقتلنا جميعا وسيقرأ القرآن وسيتكلم بالعبرية ولا حاجة زي كده، مش بالعربية يعني أهم حاجة، ويعمل السيف في الناس ليل نهار يقتل في الخلق، وعندئذ تكون الغلبة زعموا لهم للشيعة يعني، وساعتها بقى ما فيش داعي للتقية، يقول إن هم عايزينه يبلطجوا يعني. ولذلك هذه النقطة مسألة التقية هذه هي الحائل الذي يحول بين التجاوب الصحيح والتفاعل أو التوفيق أو الوصول لشيء بين السنة والشيعة. وده كلام واحد من الجماعة اللي هم يعني أمضوا حياتهم كلها في هذا السبيل، وكان لهم عناية خاصة بهذا الأمر، موضوع الشيعة ومسألة يعني الـ الـ الـ الـ الـ الكلام في مسألة التقريب على وجهه الصحيح. هناك تقريب الآن يروج له منذ حوالي 50 سنة أو 60 سنة، ده تقريب لا قيمة له، ده ضحك على الذقون يعني، تقريب ترعى إيران وتنفق عليه إيران، تنفق عليه قم، تقريب ده عايز يقرب مين لمين؟ عايز يقرب السنة للشيعة مش العكس. وبما أن الشيعة مش هيصرحوا باللي عندهم يبهم بريحونا يعني، يعني يعملوا مؤتمر من هنا ويقعدوا في المؤتمر المشايخ السنة يقولوا للشيعة يا جماعة احنا نقعد نتكلم بس بشرط ممنوع حد يسب الصحابة، يقول لهم طبعا طبعا وصلى الله على محمد وعلى أصحابه، اهو عشان تتبسطوا يعني. وهم قصدهم بأصحابه دول اللي هم السبعة اللي مش بكفروهم بس، اللي هو علي وعمار والمقداد وكم واحد وسلمان وخمسة ستة كده بس، دول ما بكفروهمش الشيعة، وباقي أصحاب عندهم كفار، فمش قصدهم بيهم أصحابه دول، لما يقولوا وصلى الله على محمد وصحبه قصدهم بصحبه السبعة دول، ولهذا ما يقولوش أبدا وصحبه أجمعين، دي بتاعتنا احنا بس. فيقعدوا في المؤتمرات يقولوا الكلام الجميل دوت، ونقول مش هنشتم حد ومش هنرمي احد بالزنا ومش هنقول القران محرف يعني، عشان ايه؟ يقول لك خلاص بقى انت عايز ايه، خد بقى واسمع بقى واتح لينا، انا اعمل عندك حسينيات وافتح عندك بقى مساجد خاصه بي وانشر دعاتي وابص رجالي. والسفير السفير الايراني في اي بلد في العالم، السفير الايراني هذا مندوب عن الدعوه، سفير دعوي. السفير الإيراني مش فقط راجل دبلوماسي بيعالج مسائل دبلوماسية وعلاقات خارجية فقط، لا، ده هو القائم بأمر الدعوة إلى التشيع في كل بلدة هو فيها. ولذلك كما هو معلوم وهو سر لا يخفى على أحد ما يوم حلمته بسر، إيران تنفق خمس دخلها القومي، خمس الدخل القومي على نشر التشيع في دول العالم. عشان كما تتخيل ما تستغربوش لما تلاقوا ناس بدأوا يتحولون إلى شيعة، ماذا بالشيعة لا يقنع أحدا أصلا، لأنه كتلة متناقضات، أوله ينقض آخره، بل لا يعرف له أصل يعني. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم الكبار منهم الأكابر، وكلهم أكابر طبعا، لكن أعني القدامى منهم يعني هم عاصروا بداية هذا الأمر، كانوا يقولون ما كذب على أحد كما كذب علينا، ابتلينا كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بمسيلمة الكذاب، يكذب على الله عز وجل ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلينا نحن بهؤلاء المنتمين إلينا من الروافض، يكذبون علينا كل ما يروى عن أبي عبد الله جعفر الصادق وعن غيره من أئمة أهل البيت، 90% منه كذب في كذب لا يمكن أن يقوله هؤلاء الأطهار أبدا، ويتناقض تماما مع سيرهم ومع أخلاقهم ومع ما هم عليهم من الدين والحق والنور والرضا والهدى رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى على جدهم صلوات الله وسلامه عليه. لكن هي القضية كما قلت التقية، وده الذي لا يفقه هذه النقطة ده خلاص هذا يعني ينفخ في رمادي، ولو نارا نفخت بها أضاءك، ولكن أنت تنفخ في رمادي، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. لو واحد قعد ينفخ في الرماد 10 أيام حيولع الرماد؟ أبدا، حيتطاير لكن مش ممكن يولع. فكذلك الذي لا يدرك مسألة التقية عند الشيعة من أول الكلام كده خالص، أول ما نقول حاجة يقول لك أنا استنى ما راح أخش على موقع السيستاني، أو أسألك مش عارف المتاع الفلاني ولا أسأل مش عارف مين الشيخ الفلاني منهم، يقول له لا طبعا أبدا ما حصلش كلام ده خالص عندنا، ولا في من ده حاجة خالص عندنا. يا سلام. طيب هل تتبرؤون من كتب متقدميكم؟ دي أول حاجة، لأن إحنا كل ما نيجي نقول حاجة دلوقتي عن الشيعة هيطلع لك واحد هنا أو هناك على الإنترنت أو في مواقعهم أو عبر الهاتف أو في أي مكان يقول لك على فكرة الكلام بتاع الشيخ ده كله كلام مش صحيح، لا احنا بنشتم الصحابة ولا بنكفرهم ولا بنشتم السيدة عائشة ولا عندنا واحد مجرم قاعد في لندن عمال يكفر فيها ليل نهار وعايز دخلها النار على حسابه يعني، وهو من أهلها إن شاء الله وأهله، ولا حاجة من دي خالص، دول ما نعرفهمش، كلهم نحن براء منهم. دي تقية، هذه تقية، تقية إظهار عكس ما يبطنون، وهي عندهم 19 دينهم. دي حاجة حطها حلقة في ودنك زي ما بيقولوا، ونصب عينك أيها المتكلم مع الشيعة أو الباحث في هذه القضايا. القوم ليسوا هكذا كما تظن على خط مستقيم، القوم يعني يركبون المنعرجات ويلفون ويدورون، ولا يمكن أن يبارزوك بما عندهم إلا إذا اضطروا لذلك في مناظرة أو ما شابه ذلك يعني، أو إذا ألجئوا إليه إلجاء، أو إذا كانت لهم الغلبة، وده اللي بيقولوا عليه يعني مع الغلبة التامة عندهم لما يظهر القائم بتاعهم اللي هو إيه المهدي عجل الله فرجه كما يقولون، وهو لن يعجل الله فرجه ولن يخرج أصلا، عشان بس رايحوا نفسيهم، وده احنا قاعدين نتفرج احنا وهم، وبقالنا بنتفرج 1500 سنة وما شفناش حاجة أو 1200 سنة. فينبغي أن يدرك الناظر هذا، لأن احنا إذا تحكمنا للي بيقولوه دلوقتي واللي بيطلعوه كده في العادات العامة وفي المؤتمرات وفي التلفزيون لما يكونوا بيتكلموا مع السنة مش هنوصل لحاجة، وده عمره ما يكون طريق للوصول لشيء، لا هم كده يقتنعوا بحاجة ولا احنا نرضى نناقشهم في حاجة، فلابد نحذر من هذا وندرك ما الذي يجري. طب مرة نتحاكم ليه عند المشكلة؟ لما أنا الآن هقول له أنتوا عندكم ابن سبأ هو اللي عمل المصايب دي كلها، يقول لي ما حصلش، ده احنا ما عندناش حد اسمه ابن سبأ أصلا، ده بتاعكم انتم. طب يا عم نرجع لمين؟ يبقى لازم يكون في مرجعية كأي مناظرة، مش ممكن إطلاقا اتنين يختلفوا ما لهمش مرجعية، يبقى كده ما فيش حاجة خالص. يعني لما يجي واحد يقول لك انا هتكلم معك بس خد بالك انا لا انا معتقد ما تعتقده، لا انا على مذهبك ولا على مذهب نفسي ولا على مذهب اي حد خالص، يعني انت شافعي؟ لا مش شافعي. طب حنفي؟ ابدا. مالكي؟ لا. حنبلي؟ ظاهري اوزاعي حريزي جريري ما في. شيعي ناصبي بتاع ما فيش حاجه خالص. امال انت ايه؟ انا كده انا بمزاجي يعني اللي يجي عبالها اقوله، اخذ مره من الشيعة واخذ مره من السنه واخذ مره من الاباضيه واخذ مره من الخوارج، لا ده ما ينفعش خالص، ده هذا متبع هواه، ده مش ممكن حد ينظره اطلاقا. انك هتحاكمه لايه؟ هتزنقه فين دوت؟ يعني واحد يقول لك انا ما فيش حد يمسكني، طب ما احنا عايزين نمسكك، امسكك منين؟ ما في ماله ممسك. تيجي له هنا يقول لك اصلا انا مش شيعي، طب خلاص اجيب لك كلام السنه، انا مش سني. طب الشافعي؟ انا مش شافعي، انا مش مالكي. طب وانت ايه؟ ده مش ممكن، فلا بد يكون مرجع. بعض الباحثين النهارده طالع عمال يقول كلام يعني بعضه حق وبعضه فيه خلل، تيجي تنظره يقول لك والله انا مش تابع الناس دي، انا ما بقولش بقول هؤلاء. طب ده دولي؟ لا ولا دولي برضه. طب دولي؟ لا ولا دولي. امال انت مع مين؟ طب انت لوحدك يعني؟ انت جيت لقيت الدنيا كده فاضيه خالص، ما سبقك اليها احد فخدتها كده على الجهاز وبتكمل؟ ده كلام لا يعقل اصلا، لا عقلا ولا شرعا ولا منطقا. المهم، فمساله التقيه هذه قضيه في غايه الخطوره، هتبقى عائق يعوق امام الوصول للحق امام كثير من الشيعة وبعض سذج السنة، ان كل ما نقول حاجة بالكتب وبالأدلة الواضحات، وهنجيب حاجات فلتات ألسنتهم مما نطقوا بها في بعض القنوات في مجالس خاصة او كده او كده، هيقول لك لا ده ما حصلش وده ما كانش قصدنا وما الحكاية والرواية. طب ما احنا نحكم كل ايه؟ قولوا لنا ايه المعتمد عندكم من الكتب؟ ترضون بالكافي بتاع الكليني دوت او الكليني ده عندهم زي البخاري عندنا، ترضون به نحاكمكم إليه؟ آه ماشي. طب خلاص جميل، اتفقنا كده، كده احنا متفقين، يبقى أنا يلزمني أنا أجيب لك في كل حاجة كلام الكافي. يلزمك إيه؟ ما أنت لازم تقول لي أنا برضى بمين، يعني مين تحكم مين؟ أنا وأنت مختلفون، أنا أدعي عليك دعوة وأنت ترد هذه الدعوة، طب عند من نتراجع؟ هو هذا. فينبغي أن يدرك ذلك كل ما يتكلم مع الشيعة، إن هم في المجالس العامة وفي المؤتمرات وفي مجالس التقريب اللي قاعدوا يلعبوا فيها دي 50 سنة ولا حاجة، ولا بيوصلوا لحاجة خالص ولا ممكن يوصلوا لحاجة، لأن عندك جد لك أنا ما بقولش الكلام دوت. طب بتقول كده ما بحصلش، طب هل يمكنك؟ احنا مصدقينك يا سيدي وهنكذب أعيننا وأذاننا وكل ما عندنا من حواس، لكن هل يسعك أن تنكر وتكذب وتحكم بالحكم اللائق على من يقول هذا القول تتبرأ منه. أنا بقول لك أن الشيعة الآن يقولون أن القرآن محرف، أنا بدعي هذه الدعوة على الشيعة. الآن يطلع واحد شيعي يقول لا ما حصلش، واحد ساذج أو لا يعرف منهجه أو ما يعرفش الشيعة شكلها، أو هو أصلا مش فاهم مذهبه ولا مذهبنا ولا حاجة خالص، أو بتضحك عليه أو عنده تقية حاجة من دي يعني، وقولي ما حصلش. نحن لا نقول بتحريف القرآن، أقول له حلو خالص، أنا غلطان، أنا اللي بقول كده وأنا غلطان، وأنا راجل بضحك عليكم وبأكذب على الشيعة. جميل، طيب ماذا تقول في من يثبت عنه ذلك من أئمتك؟ تتبرأ من ولا هتحكم بكفره لأنه ناقض الله تعالى في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تعمل في إيه؟ ولا تنكر أنه قال كده خالص؟ هو ده الكلام. هما بقى ما بقى يعملوا تقية وما يعملوش، لا عندهم الكتب القديمة وجن يملهم القديم والجديد فيه التصريح بكل هذه العقائد الكفرية، موجود من أول الكافر الكلين وقبله كمان لغايه دلوقت إلى كلام معاصريهم، تجد هذا الذي نحكيه موجود. فهو إذا صح كلامهم وإن هم براء من هذا يلزمهم التبرؤ، وإن هم يقولوا نحن براء من كل من يقول بهذا من أئمتنا أو من غيرهم، ونحكم عليه بما يحكم به الشرع عليه. إن الشرع كان بكفر اللي يقول كده هو كافر، إن كان بفسق يبقى فاسق، ومش حجة ولا حاجة علينا. ولكنهم لن يفعلوا هذا أبدا، ولو فعلوا بتكشفوا، القوم يتقون مماطلون، بس مماطلة زي واحد مدرك وواثق إن الحق عنده، إن الحق عندك وهو بس مسألة وقت، عمال إيه يعني عمال يطحن معاك في الكلام ووديك وجيبك بحيث أهو يعني بيحاول لعله يقدر ياخد منك حتى من الحق دي كمان يماطل شوية كده، فأقول لك اللي يجي منه أحسن منه. يعني زي ما حصل كده في إسرائيل، لما إسرائيل لما دخلت بتاع دعوة إسرائيل فلسطين واحتلتها، وحصل بعد كده أيام جولدا مائير عملوا حرقة المسجد الأقصى، الست دي قالت إيه؟ كانت الست دي بمئة رجل، بل بألف رجل، بل بكل رجال العرب. للأسف محدش من العرب ساعتها من زعماء العرب قدر يعمل لها حاجة ولا كان يعرف يعمل لها حاجة، فكانت امرأة يهودية بكل هؤلاء بأشباه الرجال هؤلاء جميعا اللي كانوا موجودين. قالت أنا لما حصل هذا الحريق أنا ما نمتش هذه الليلة، لم أنم تلك الليلة، وتوقعت أن أجد في الصباح العرب جميعا، الشعوب العربية كلها، سيبك من الحكام دول خلاص احنا يعني ارمي طبتهم في البحر زي ما بقولوا ساعتها، لأن كان ساعتها عمتهم يعني معروف رايح فين وجاي منين. فأنا توقعت أنها أعمل قصة الفيلم دوت، والمسجد الأقصى يتحرق بالليل الصبح، ما يجيش الصباح إلا والعرب جايين يمشوا على رجليهم ووصلوا للمسجد الأقصى وخدوني من دماغي وأخذوا معي كل هؤلاء العك دول الجماعة أي كلام وخلصوا الموضوع، ولن يقوم لنا قرار بعدها. فقالت بت بشر ليلة لم أنم الليل، وأصبح الصباح والصباح رباح يعني، والصباح العنين زي ما بيقولوا، طلع الصباح لا لقيت حد جه ولا حد نطق ولا حد عمل ولا حد راح ولا حد جه. قالت فأدركت أن القوم هؤلاء أموات، لا اضرب بقى فيهم للصبح وتعالى بقى طلع عينيهم في أي حاجة وامنعهم من أحق حقوقهم، الناس ما بتحسش خلاص ماتت ماتت. ويطلع بقى جماعة النخب المزيفة الفاسدة في كل مكان، ترى ان دوت يعني ان كل واحد يخليه في حاله، وان كل بلد لوحديها، ومصر ما لهاش علاقة بغزة ولا بفلسطين، فلسطين في حالهم واحنا في حالنا وسوريا في حالها، وادعياء بقى الثورية وادعياء القومية طبعا عشان خاطر ايه يروح المش عارف مين وبتاع مين، يقول لك خليهم ولعوا فيهم في سوريا عادي جدا. هو ده اللي بيحصل، هذه من المصائب العظام. فأرثنا لو كان فيهم راجل كان حصل حاجة، لكن هم قوم من أموات نيام خلاص، ما فيش منهم رجع يعني، ما فيش منهم رجع. نرجع إلى عبد الله بن سبأ، لكن أنا كان ينبغي أن أقدم بهذه المقدمة أو الجملة المعترضة دي التي طالت، لأن كثير جدا من الناس من أول ما نتكلم في الشيعة يقول لك بس خدوا بالكم تقولوا كلام بنسألهم عنه يقولوا ما حصلش، وندخل على المواقع نسألهم يقولوا ما فيش حاجة اسمها كده، مين اللي قال لكم الكلام دوت؟ نقول لهم لا ده عندهم كتب. هو واحد من اثنين، لو هذه الكتب مكذوبة عليهم يتبرأوا منه فقط. يعني أنا الآن لو واحد جاب لي الآن من صحيح البخاري نص واضح واضح يقول إن القرآن محرف، زي ما كده عمل النور الطبرسي كتابه الشهير المطبوع في النجف، وكتاب متداول أنا عندي نسخة منه مطبوع في النجف عندهم، يعني فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب، نقل فيه عن 2000 من الشيعة من القدامى والمحتسين إن القرآن محرف. خلاص لو حد جاب لي حاجة زي كده عياذا بالله في كتاب من كتبنا، فأنا بين أمرين، إما أن أكذب هذه النسبة أقول ده ما حصلتش فيش حاجة اسمها كده عندنا، أو أكذب الفهم وخطئ اللي في أقول له أنت أجبت حاجة بس مش واضحة، لا أنت فاهم غلط، ده مش قصده دي خالص، أنت فاهم غلط خالص يعني، وأوضح له وأثبت له ذلك، يبقى الموضوع كده أخف درجة، أو لا ده هي واضحة وثابتة وصريحة وصحيحة عندي، يبقى أنا أتبرأ من قائل هذا أو أنا راضي بالكلام دوت، مش قدامي حل غير هذه الحلول الثلاثة، إن أنا أتبرأ وما حصلش ما عندناش، لا طلع عندنا. مين اللي قال كده؟ البخاري. أنا بقى بين أمرين، بين أن أصدق، بين أن أقر البخاري على هذا الخلل اللي عنده لو كان ولا قدر الله هذا ولا يكون إن شاء الله أبدا، وعلى هذه المناقضة للدين اللي هي مكفرة، أو إن أنا أنفيها أقول ما حصلش. طب ما حصلش جبنا لك البخاري أهو نسخ الخطية القديمة والجديدة أهو، هتروح فين؟ إما تقول ده صح أو تقول البخاري غلط، فيش فيها قولان عندك. فكذلك الكلام، كل هذه العقائد الكفرية اللي عندهم موجودة في كتبهم قديمها وحديثها بغزارة، وجماعة ما شاء الله كتبهم ما شاء الله يعني إيه ما تعدش، لأن يعني عمتها كذب واختلاق واختراع ولا أصول لها، فتلاقي كتاب 120 مجلد و80 مجلد و70 مجلد، يعني جماعة يديهم فرطة أو في التأليف. ليه؟ لأنه بيصنع بيألف، ده لو واحد بينقل ما هيبقى ليه حدود للنقل يعني، ويبقى خايف ده يتعرض مع دوت وكلام من ده يعني، ولكن لو واحد بيقول ومش فارقه معه وعارف ان اللي وراه هيصدقوا اي حاجه، يقول لهم يمين حاضر شمال حاضر متناقضات ماشي شغال، مش فارق، عارف ان الجماعه اللي وراه سذج فاقد العقول. والا في حد يعني حد عاقل يصدق الفيلم ده ان واحد لا ولد له ولم يعقب باجماع اهل عصره، وابنه خش السرداب، ابنه ده جه منين؟ ما فيش ابن اصلا. الرجل لما مات قسموا ميراثه، يعني لغايه ما مات الحسن العسكري ما كانش حد يعرف ان ليه ابن، فمن اين جاء هذا الابن؟ جاب اثر رجعي مثلا يعني؟ مش ممكن. ولما جه ما حدش شافه. طب خلي ليه ولد، مين رباه؟ طب مين كان بيرضعه؟ مين كان بيشيله؟ طب مين شافه؟ ابدا ما في حد، ولا حتى ابوه شافه. طب وبعدين؟ ده طبعا بقى ما تيجي تقرا بقى في قصه المهدي دي حكايه يعني، لو انت بقى منكد شويه كده ولا حاجه عافى الله الجميع، اقرا الحاجات دي قوم تفرفش خالص يعني، تفرفش قوي يعني، يقول لك ان امه جابته من جنبها، كان يعني كان السوسته مثلا فتحتها وطلعته، فحاجه يعني واخد بالك ما حصلتش للانبياء، حصلت لا للمهدي، وانه ما عرفش يعني حاجات يعني، الله المستعان، لعلنا يعني عندما نصل الى ذلك حتى تجدون ما يسركم ان شاء الله. ف الاشكال كما قلت هم بيقولوا عارفين ان وراهم من يصدق هذا الذي يقوله مهما قالوا، زي بالضبط كده الراجل الذي حكى الخطيب البغدادي قصته في تاريخ في كتاب الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع، الراجل اللي اسمه العتابي ده راجل كان واعظا من الوعاظ، وكان راجل كذاب وضلالي، ويقعد يقول للناس وينخى عليهم احاديث موضوعه وحاجات مضروبه، والناس بيعجبها الحاجات دي، بتقعد فتح لها كده بقها قد كده، يقول لك احنا بقى زينا بقى من الكلام ده، احنا سمعناه 100 مره، بيقول نفس القصه، عايزين بقى حاجه جديده، فلازم يجيب لهم كل يوم جديد ما يطلبه المستمعون يعني. فالراجل العتابي ده مره الواعظ هذا المجرم دوت كذاب، مره كان واقف في مكان كده اسمه باب الايه، باب الشام بدمشق، صلى الله ان يفرج عن اهل دمشق، وكان واقف ومعاه سندوتش وعمال ياكل، فمر به رجل هو ياكل على قارعه الطريق، فقال له يا اخي يعني اما تستحي وانت فلان وانت الشيخ بتاع الجامع بتاعنا وانت راجل اللي طول النهار هرينا بقى وعظ وبكاء وحاجات من دي، تاكل في الطريق، اما تعلم ان الاكل والنوم عورتان؟ مش انت عارف كده؟ طبعا ده لا مش صحيح ولا حاجه، الاكل عوره ولا النوم عوره، مين اللي عورهم يعني؟ فينفع يليق بمثلك ان ياكل على قارعه الطريق؟ اما علمت ان الاكل والنوم عورتان؟ فالراجل رد عليه رد منطقي جدا، قال له سيبك من موضوع عوره مش عوره والحاجات دي خالص، ارايت لو كنت في دار فيها بقر، لو أنت أعزك الله قاعد في زريبة مواشي، أكنت تحتشم أن تأكل أمام البقر؟ تتكسف من البقر؟ قال له أبدا. قال له سأريك أن كل هؤلاء الناس بقر. قال له ورينا. فدخل المسجد وقعد، واجتمع الناس عليه، وقعد إيه ينخع كما ينخع عادة يعني، والكلام من الشرق ومن الغرب، وعيط ويعمل ومش عارف إيه، فهاج الناس وراح قايل لهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان، طبعا كذب في كذب كله يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طال لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة، يقول اللسان يطول مناخيره يخش الجنة. قال فلم يبق أحد في المسجد إلا أخرج لسانه يريد أن يطال به أرنبة أنفه، كلهم قعدوا إيه يدلدلوا لسانتهم بس الفوق يعني، طبعا منظر يعني مفزع، ايه الناس دي؟ قال الم اخبرك انهم كلهم بقر؟ شو قلت لك دول بقر؟ هو في حد في انا خلي اللي بيتكلم ده مجنون، يبقى اللي بيسمع عاقل. هو متوقع ان ربنا يعلق دخول الجنه على شيء خلقي الناس ما لهاش فيه دخل؟ يعني ربنا مثلا يقول مثلا اللي ايده طولها نص متر يخش النار، وبمتر ونص يخش الجنه، القصير يروح النار والطويل يروح الجنه؟ هو ايه ذنب الطويل والقصير في كده؟ دي حاجه ما عملهاش هو اصلا، يعني هذا امر ليس من صنعته يداه، هذه خلقه الله. فطول اللسان وقصره، ثم في حد في العالم لسانه يجيب مناخيره اصلا؟ يعني خلينا هنقيس باللسان، وابو لسان طويله يروح الجنه، طب في حد لسانه يجيب مناخيره؟ ما حصلتش خالص، الا ان يكون ضفدعه بقى ولا حاجه، ولا الضفدعه على طول يعملها دي. ثم لو حتى سلمنا جدلا صحة ذلك، فلأن يرتب دخول النار على هذا خير أولى من ترتيب دخول الجنة. وهل يكب الناس في النار في النار على مناخرهم إلا حصائد ولسانتهم؟ ده أبو لسان طويل ده يخش النار أو أولى يعني، يتليق به لسانه طويل وعمال يغلط في الناس كلها للنهار. لكن أبو لسان قصير اللي هو كناية عن قصر لسانه يعني، وقلة كلامه وقلة خطأه في الناس، يبقى المفروض يكون مكرم شوية. طبعا الناس تجاوبت من أول وهلة مع هذا الكذب الصراح دون أن تفكر. فقال له ألم أخبرك أنهم بقر؟ مش قايل لك؟ فمثل هؤلاء الراجل مش فارق معاه، يقول لك أنا أكل بقى قدامهم أنام قدامهم، هم فاهمين حاجة أصلا؟ دول يصدقوا أي حاجة ومسلمين، ياخد منهم الخمس مفيش مانع، يصرفوا على الملذات على المتعة وعلى الجنس ما في مانع، كله في سبيل المهدي المنتظر، وده إحنا قاعدين بنتفرج ونشوف آخرتها إيه. فالقضية تحتاج إلى شيء من النظر، يعني لازم تجيب أصل الكلام. اتفقنا ان في تقية، ان الناس دي لن يظهروا ما يبطنون، ده مش حاجة مثلا خاصة ببعض رجالهم ومنتفي عن البعض، ده قاعدة، دي امر من اصول الدين عندهم، دي قضية من قضايا اصول الدين، يعني ينزلونها عندهم منزلة الصلاة، من لا ايمان لمن لا تقية له، اللي ما يقعدش كده يبطن خلاف ما يظهر ويضحك على الخلق ما يبقاش مؤمن عندهم. وتارك التقية كتارك الصلاة، تارك الصلاة رايح فين؟ ده مختلف فيه، لإما كافر لإما فاسق، فتصور يعني الموضوع لغاية فين. فإذن إحنا لما نيجي نتكلم معاهم ونسمع لهم ونيجي نتناقش ويقولنا أو لا، نبقى مستحضرين هذه القاعدة دي كده على طول، متعلقة في ظهرك على طول ورا ظهرك، إن خد بالك الكلام ده كله لازم يكون نصه أو ثلاثة أرباعه كده، لازم تترجعه إلى أصل وتلزمه بشيء. لما الموضوع بهذه الطريقة، احنا كنا تكلمنا عن عبد الله بن سبأ وقلنا ان هو ده أصل الشر كله. طيب ابن سبأ دوت لما جه بقى يعمل الانقلاب اللي حصل دوت وقتل عثمان، ده جه كده من الباب للطاء يعني؟ لان هو كده جه فجأة، الراجل طلع كده من، هو طلع جه من اليمن اصلا وراح دخل البصرة والكوفة وحاول يلم حوالي ناس، لم شوية صغيرين ما يعملوش حاجة، ما ملوش عينه يعني، فتركهم وذهب الى الشام، نفس القضية، راح الحجاز، في الحجاز ما لقاش حد خالص، ما لقاش حد وتيكة، هذه بلاد العلماء يومئذ، أهل أصل العلم في الحجاز. جاء على مصر، وخد بالك وسع عليه، لقى كتير قوي يمشوا معاه في مصر. طب الراجل لما رجع بعد كده بالمجموعة اللي معاه 2000 أو 4000 نفر دول الغوغاء السفلة كما يقول عنهم ذلك غير واحد من أهل العلم، هؤلاء الأوباش السفلة كما يقول ابن العربي في القواصم من في العواصم من القواصم، هؤلاء الأوباش السفلة اللي جم مع هذا السافل الحقير اليهودي والمحترق لقتل أمير المؤمنين وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتيه وابن عمته الذي تستحي منه الملائكة، ده كده جاء من الباب يعني للطاء فجأة كده ضربة لازم وراح موت عثمان؟ ولا كان هناك إعدادات ما قبل المعركة والفتنة اللي احنا بنعيشها في كل زمان؟ كان في هناك إعدادات ما قبل الفتنة، التجهيز للفتنة، التجهيز للفتنة يكون ببش الإشاعات الكاذبة. الراجل دوت اخترع كده، هو طبعا ومن معه من حاشيته وأوباشه، اخترعوا كده حوالي 20 سبب اللي هم يعني بما إن عثمان عمل 20 مصيبة دي إذن يستحق إن هو يمشي من هنا ونقتله، وهو يمشي مش هنمشي. طبعا كل هذه المآخذ التي أخذوها على عثمان هي إما أنها لا تثبت أصلا محض كذب، أو أن أصلها ثابت لكن ليس بهذه الصورة. ومعروف أن عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية، اللي بيحب واحد لما يقع منه موقف ولا حاجة يحتمل يقول لا أكيد قصده كذا، ما فيش فيها قولان، أنا فاهم وعارف مين دوت، وأنا الرجل ده أثق منه جدا، لو عمل كذا لا لا لا ده قطعا أنا واخد بالي وعارف لأنه بيحبه. ولو انه بقى ما بيحبوش وحصل منه عشر اللي حصل من اللي بيحبه يقول لا لا لا الراجل ده انا عارفه مش زي راجل ابن كذا وانا عارف ان هو اصلا فيه كذا وهو شكله يعمل كده وزياده وتلاقيه كان ناوي يعمل اشد بس ما يعرفش. وعين الرضا عن كل عيب كليله، ما بتشوفش العيوب. عين الرضا اللي بيحب حد مش شايف له عيب خالص، ولكن عين السخط تبدي المساوين. بداوا ينشروا له مآخذ. للاسف يعني خليل ابن سبأ ماشي والاوباش اللي معاه خلاص خلصت. المضحك او المبكي جدا انك تجد النهارده بعض الكتاب المسلمين ينتسبون للاسلام ويرددوا كلام ابن سبأ واصحابه ويطعنوا في بعض الخلفاء الراشدين بهذا. كتب بعض الكتاب المشاهير جدا كلاما عن الخلافه الاسلاميه وجاب في الرجلين واخد بالك الخلافه الراشده، وراح داخل على طول متكلم في سيدنا عثمان ومكرر هذا الكلام الفارغ الذي يقوله السبائيون واشباههم ممن لا يعقلون ولا يفقهون الا قليلا او الرعاع والهمج. وحتى لو ثبت بعضه فمثل هذا لو ثبت لا لا لا لا لا, لا, لا, لا يمكن بمثله ان يسقط رجل في حجم عثمان. خلي حصل حاجه من دي غلط يعني، فهل الخطا يسقط هؤلاء الكبار؟ هل الرجل يسقط بغلطه او غلطتين او ثلاث؟ ولا هناك ميزان عدل يقاس به حسنات الرجل وسيئاته؟ ربنا جل في علا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلم يضيع الله تعالى لا ذرة خيرا ولا ذرة شر، وهو الله الذي لا يسأل عما يفعل. لو ربنا جل في علا جاب كده أهل الموقف كلهم وقال على النار، يلا كله على النار، طب احنا أطعنا ولا ما فيش إطاعة ولا يلا يلا كله روح النار. لو أدخلهم كلهم النار ليس بظالم لهم، ما ظلمهمش، كلهم يستهلوا، وما حدش عمل ثمن الجنة، ما حدش عمل اللي دخله الجنة. نفسهم يقول أما إنه لا يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أتقى الناس لله وأخشاهم وأعلمهم بالله الذي كان يقف حتى تتفطر خدماه من القيام، يقول أنا لم أعمل ما يؤهلني للجنة إلا أن يتغمدني الله برحمته، فكيف بنا بأمثالنا وغيرنا؟ فربنا الذي لا يسأل عما يفعل ولا يظلم الناس شيئا لم يضيع على أحد مثقال ذرة من خير ولا شر. بيحط دي وبيحسب دي وبيحسب دي عشان ده الإنصاف وده العدل. العدل كل حاجة ليها حساب، فكيف بنا نسقط الرجال الأكابر بزلات لا يخلو منها بشر أصلا ثم نتغاضى عن أضعافها عند غيرهم؟ يعني جماعة الشيعة اللي بيسقطوا عثمان بهذا مثلا يقع لعلي رضي الله تعالى عنه من أشباه هذا الذي أخذوها على عثمان سواء ثبت أو لم يثبت يعني أضعاف، ولكنهم يتعامون عنه. طب ما تعاملوهم زي بعض، زنوا لهذا يعني لو إحنا نسقط بهذا عثمان فإذا علي سيسقط هو الآخر، لأنه وقع لسيدنا علي كما وقع لسيدنا عثمان في هذا. إذا كان سيدنا عثمان ولا بعض أقاربه خمسة من أقاربه فعامة ولاة سيدنا علي من بني هاشم، فإذا كان ده عيب عند عثمان يبقى ميت عيب عند سيدنا علي. ولا هو حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس، ولا هو حرام هنا وحلال هنا؟ أين الإنصاف يا قوم؟ فبعد كون هذه لا تثبت أصلا هذه الأمور على مآخذها التي بنوها عليها، لكن على فرض ثبوتها أو على فرض ثبوت بعضها مما يحتمل منها يعني، فلا يسقط بمثله خليفة ولا يعكر به وجه هذا الرجل النقي. ولو أنه يعكر به فمثله واقع عند غيره من الأفاضل، فعكروا على أصحابكم، عكروا على سيدنا علي. ولما تسكتون عنه ما دام أنتم بقى منصفين كده أوي وناس يعني عدول كده أوي وماسكين بقى الميزان بالقسط؟ طب على الكل. فأول هذه المآخذ التي بدأت تشيع، وده السلاح الفتاك، سلاح الإشاعات الذي يهدم الدول ويقوض الممالك، إن الناس يطلب أمر العامة والناس تقولون كلام يسخنهم هو مش حقيقي. يعني عارف لو ده حقيقي مثلا، لو الراجل فعلا راجل مجرم وظالم وزي ما كنا كده شايفين في بلادنا وغيرها يعني قد بلغ الظلم مداه وما عاد أحد يأمن على شيء، وأي حد يعتقل في أي حاجة بدون أي سبب من غير أي، لا سيما أهل الفضل يعني الجماعة الرقاصين والطبالين تعظيم سلام ومقربين من السيد الرئيس ورايح جاي عليهم ويكرمهم ويمدحهم وهم دائما حاشيته، خد بالك، والجماعة اللي هم الملاحدة يعني وأشباههم ممن كادوا يخرجوا عن دين الله عز وجل، برضو حبيبه أو ذلهم مع حاشيته وبطانته، وأهل الدين والحق والعدل من العلماء والكبراء والمتخصصين في أنواع العلوم كلها أبعد الناس عن مجلسه، بل أشد الناس إهانة في بلاده. اللي عايز بس يعمل حاجة، لا يبدا شكله بفكر، شكله يريد أن يطالب رأسه شيئا، قص على طول. فلو حاجة مثلا زي كده واقع، والفساد يعني يزكم أنوف الخلق في كل ناحية، وشرع الله لا يطبق، وهو أحد كان أحد الصادين عن سبيل الله والممانعين لتحكيم الشريعة عمدا، ولا أرى له عذرا في هذا أبدا، والقصة واضحة وكذا وكذا، يعني كنا قلنا والله الموضوع كمان يعني في وجهان كما هو معلوم لأهل العلم. لكن ده الراجل ما فيش خالص، يعني ده الرجل فوق هذا كل، فوق السحاب، لا تطاله الشبهات، تستحي منه الملائكة، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم صكا بالجنة، فيقول مرة عثمان في الجنة، ويقول في حديث آخر ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني بيقول له ساعتها اعمل بقى اللي انت عايزه، انت داخل الجنة داخل، ومع ذلك لم يزده ذلك إلا خيرا، ولم يزده إلا حرصا على المسلمين. وفي عصره توسعت الدولة الإسلامية توسعا لم تصله من قبل، وهذا الذي أغاظ أعداءه. الإسلام في عهد عثمان يعني ملأ الدنيا، ضرب بأطنابه هنا وهناك في المشرق والمغرب، فبدأوا يشيعون إشاعات مغرضة يريدون بها تهيج العامة. معروف أن العوام عقولهم في أذانهم، وده طبعا هذه قضية تحتاج إلى تثقيف، محتاجين حتى ترتقي ديارنا وبلادنا أن نرتفع بمستوى شعبنا كله، العوام قبل المثقفين في أبجديات الإسلام كدين للعامة، مش دين بس للمثقفين، ده دين العوام وأجلاف البادية ودين الجماعة الكبراء والعلماء والفقهاء، دين الكل. فمن يأخذ بقواعد الإسلام الأساسية وأصوله العامة فقط ينجو من الوقوع في هذه المصائب التي يقع فيها من لا يحكم دينه. وده يدل أن الدين جاء بالعقل كمان، دين يعني يحترم العقل جدا ويقدر له قدره، لكن بالطرق الشرعية. التثبت من المعلومات، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى السبعية فتثبتوا. يبقى مش كل كلام يتقال على أي حد، مش على اللي انت بتحبه بس، على عدوك أو صديقك، مش أي كلام ينتقل عن أحد تسلم له حتى تتثبت. لو أخذ الناس بهذا فقط لأغلقت قنوات وغلقت صحف صفراء كثيرة تدمر حياة الناس وتوقف مصالحهم وتعطل الإنتاج في البلد، لأنها تقوم في أولها وآخرها على الإشاعات، مخترع الإشاعات، دول ناس قاعدين ما لهمش لا شغل ولا مشغل ولا أكل عيشهم الكلام ده. الفتن، واحد مذيع أو مذيعة هو بيتقاضى راتبه الضخم جدا الذي يقدر بالملايين، خد له في السنة 10 مليون ولا 12 مليون ولا أقل ولا أكثر، علشان يقعد يقول للناس على فكرة احنا مبارح لقينا ان فلان الفلاني بياخد 50,000 جنيه في الشهر، وطبعا ده ينافي العدالة الاجتماعية وكذا وكذا، وسيادتك كم تأخذ؟ ما تقول لهم برضو انا باخد برضو في الشهر 2 مليون وده برضو ينافي العدالة الاجتماعية، يعني ده كلام ما ينبغي ان يقال اصلا، وطبعا في الاخر يطلع ده كلام كله في شنك كمان، وقد يكون صحيح لكن له وجه، يعني ما ممكن يكون لا واحد بياخد 100,000 مثلا لكن له وجه، هو ده هو لازم ياخد كده، ده والا هيمشي. ما برضو القضايا ينبغي ان تحسب على جميع الاوجه، يعني واحد كفاءته وراجل هذا تقدير جهده، راجل ده لو اشتغل في اي مكان في العالم هياخد زي الباشا اللي بياخد 8 مليون ده وقاعد بس يتكلم على عمست هذا الكرسي، عمال بس يتكلم ودخل ده فده ويقول إشاعات ويولع في الناس ومش مشكلة اللي يحصل بعد كده إيه. فهو لو قعد يتكلم كده زيه في أي مكان تاني هياخد زي ما ده بياخد. فإذا قيل لذلك الذي يأخذ 10 ملايين ده ويقول لك وما بيتكلمش عنها خالص، كده أمر يعني متروك منسي. ولو اتقال لها صاحب 10 مليون المذيع هذا يعني مش ده كتير شوية، مش شايف انك انت تاخد اقل ونوفر حاجة للبلد، يا خلاص يا حقك تبرع بجزء منها يا اخي، اعمل حاجة برضو يعني، والله معلش انا ده انا السبب في الحاجات دي، لو انا مش قعدت في هذا المكان مش هيجي لهم اعلان يجيب لهم، هم اصلا بياخدوا قد كده في الاعلانات داخل القناة قد كده 100 مرة، فانا واخد جزء بسيط جدا، ما تبص لهاش من ناحية دي، وما تبصش انا باخد 10 مليون، بص ان انا بجيب لهم كام، انا بجيب للقناة دي قد ايه، 100 مليون فمش خسارة خد 10 مليون وقد صرح بها بعضهم وماشي وقد يكون له حق إذا حسبناها بهذه الصورة. طب خلاص بحسبها على الكل كده. البداية الرجل دوت بياخد 50,000 بس الرجل ده بيدخل كام؟ الرجل مثلا بيعمل ما يدخل أضعاف هذا الرقم. وأنا طبعا أنا لا أبرر طبعا النهب اللي كان حاصل في أماكن كثيرة بغير ما يرضى، لكن بقول من نموذج قد يكون لم يأتي دقيقا لكن هو ده اللي بيحصل. يعني إنه يقعد يكبروا في مسائل ويشيع مع ناس أمور قد تكون بعضها خطأ إشاعات أو بعضها صواب لكن له وجه، له وجه له منطق وله عقل لو نشر على الناس بإنصاف وبحيادية وبشيء من الإنصاف الناس لا تنكره. لكن طريقة عرض الخبر نفسه وطريقة بيان الأمر للناس يحمل قدرا ضخما من الاستفزاز. فأمثال هؤلاء أتباع عبد الله بن سبأ المعاصرين دولي، هؤلاء هم بداية فساد كل مكان. هؤلاء قوم لا ينتجون ولا يدعون الناس تنتج. فإذا الشعب تعلم مبادئ الإسلام في التعامل مع ما يلقى إليه من الكلام، بتقال إيه؟ بتقال كذا كذا، طب هذا الكلام صحيح ولا غلط؟ بينه لنا. فيجي بقى المسؤول يتكلم بشفافية مفرطة ويقول لا ده فعلا فعلا قالوا كذا بس طلع عشان خاطر كذا وبتاع كذا. فإذا سمعت هذا أنت هدأ قلبك، فيقوم يتعلم الناس إن ما تسمعوا حاجة من الجماعة النصابين دولي انتظروا حتى تستبينوا. يبقى بدأنا نبني المنهج الصحيح للتعامل مع الأخبار. فساعتها مع الوقت إذا تعود الناس على هذا السبيل ما يفرش بقى، خلي يقول مين ده اللي بيقول فلان تعال أنت قلت إيه؟ قلت كذا كذا كذا، حتى تثبت. طلع صح جزاك الله خير وانت مصيب ونحن مخطئون، طلع غلط انت مصيب مش مصيب ولا حاجة وستعاقب على ذلك، انك تكدر السلم العام وتزكي الفتن بين الناس. هذا المنهج دوت لما يحصل يقل الهدر ويقل تقل الفتن الى حد كبير. فابن سبأ قبل ما يقوم بالانقلاب ويعمل القصة ويقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان بث هو واصحابه اشاعات ضخمة تغر صدر العامة والعوام أو الناس أقسام كما ورد عن علي عالم ومتعلم وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. تجد في ناس بتنزل تهيص، أنت نازل ليه يا عم الحاج؟ يقول لك والله ما عارف أنا جاي وخلاص أهو واقف مع الناس. أنت جاي تحرير ليه يا سيدي؟ يعني جمعتين النهاردة دي؟ يقول لك والله أنا ما أعرف بس أنا جاي واقف مع الناس وخلاص، أنا بحس يعني برضو الثورة وما الثورة أهو واقف وخلاص بيجي كتر العدد يعني وخلاص ما فيش مشكلة. عامة الناس كذلك مش مستوعب، وكثير منهم مداركه مش واسعة، فهو ما بيسمع كلام يقول له الله ده فلان ده معين واحد قريبه ازاي وليه وكنت انا وشمعنا خلاص بقى كده كأنه كفر بالضبط، قد يكون الرجل ده أكفأ الناس كما سنرى الآن. نعم. فأخذ على عثمان رضي الله عنه، أخذ عليه الشانئون ابن سبأ ومن معه وأشاعه أنه هو رقم واحد ولا أقاربه، مشغل حبايبه كلهم وقرايبه في البلد. طيب، وإنه نفى أبا ذر إلى الربذة. سيدنا أبو ذر الصحابي الجليل رجل الزاهد هذا الذي ما أقلت الخضراء ولا أظلت ما أقلت الغبراء ولا ظلت الخضراء السماء أصدق لهجة من الصحابي الجليل هذا الزاهد، نفاه إلى الربذة مش بعيد عن المدينة يعني. طبعا كلام اللي يسمعه يقول لك طب ليه لما يعرف القصة والخبر انه لا نفاه ولا حاجة، وأن أبو ذر راح بنفسه واستأذن ليذهب يجلس هناك وكانت مكان معمور ما كانش مهجور ولا حاجة، يتغير لك لما يبقى هو يصور لك ابتداء ان هو شوف قاعد الرجل الطيب دوت عثمان بن ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وراح رميه برا المدينه وما عاد في الصحراء لوحده حتى مات وحيدا ليه يعني؟ يا شفت الطريقه دي؟ ده كلام يستفز. لكن تقول بقى والله ده هو القصه كلها ان سيدنا ابو ذر كان له وضع خاص وترتيب معين، وان هو لما لقى نفسه مش متماشي مع الحال العام وبدا يحصل فيه مشاكل استاذن عثمان هو يجلس بعيد في الربذة مش عايز وجع دماغ، فاذن له عثمان واخدمه وبعته مكرم وعزز الراجل قاعد هناك، وكان مكان ده مكان عامر بالناس وكان فيه ناس كتير جدا وناس رايحه جايه عليه وفي مكان طيب يعني جدا حتى مات فيه. شوف الفرق بين الطرحين، الطرح الاول والطرح الثاني. الاول طبعا يستفز، طب ليه وبتاع ايه وسمعنا، والان طب خلاص ما فيش مشكله. هو ده الفرق، قد يكون خبر صحيح لكن يعرض بطريقة تستفز الناس جدا جدا وتخرج ما عندهم من الضغناء والضغينة فيبدأ يولع الخلق. وممكن نفس الخبر يكون صحيح صحيح لكن مش ده السياق، مش عايز يولعها يعني كما يفعل الآن عامة هؤلاء حمال الحطب. كذلك قالوا أعطى مروان بن الحكم خمسة إفريقية، يا سلام. ولك ومش بس كده كمان ده أحرق المصاحف ولع في القرآن، يا سيوف الكلام حاجة طبعا حاجة تنرفز والله، ولع في القرآن يا ده كلام يعملها عثمان بن عفان يولع في القرآن أحرق المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد. دي صعيبة كبيرة قوي طبعا في نظرهم، لكن ما تيجي تفهم بقى القصة كما سنحكيها إن شاء الله، لأن ده من مفاخر عثمان مش من عيوب عثمان، إن هو أحرق المصاحف وجمع الناس على مصحف إمام. وقال لك ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاء. ابن مسعود الفقيه، الفقيه الكبير، فقيه الصحابة، يضرب حتى تفتق أمعاؤه. ليه يعني؟ كلام يستفز طبعا، ويقعد بقى يقول للناس اذا كان ضرب ابن مسعود ما يعمل فينا احنا ايه؟ ده ابن مسعود نفسه ضرب، طب احنا بقى الرعاع اللي مش عارف يتعملوا فينا احنا، ده احنا هيموتونا. كلام يستفز ولكن ليس له حقيقه، كذب، كله كذب، بعضه ظلمات بعضها فوق بعض، لكن انت لو ما تعرفش انه كذب تستفز وتتنرفز. ضرب ابن مسعود حتى فتقت امعاؤه، وضرب عمار بن ياسر حتى كسرت اضلاعه. جماعه دول عندهم عقده من كسر الاضلاع، عمر كسر اضلاع فاطمه، وعثمان كسر اضلاع عمار بن ياسر. طبعا لا ده حصل ولا ده حصل، هم عايزين يكسر ضلعهم هؤلاء الكذابين. قال لك وزاد في الحمى واتم في السفر، ده مخالف للسنه خالص اهو، وغاب عن غزوه بدر، يبقى تلاقيك منافق. وفر من معركه يوم احد، وفر يوم احد، الفرار من القتال ده من الكبائر. وغاب عن بيعه الرضوان التي رضي الله عن اهلها، يبقى ربنا مش راضي عن، شفت الكلام؟ كلام طبعا ممكن حد يصدقه فعلا، بس ده كله كذب في كذب، وكلام مفهوم غلط خالص خالص خالص كما سنبين. وقال لك لما عبيد الله بن عمر بن الخطاب قتل الهرمزان، لانه كان شريك في قتل ابيه عمر، لم يقتل عبيد الله بن عمر، ما خدش بالقصاص ليه؟ بجامل يعني. وقال لك ومش بس كده كمان، ده زاد الاذان الثاني يوم الجمعه، كان اذان واحد بس، عثمان خلاهم اثنين. ليه يبتدع في الدين؟ طبعا كلام على ايه؟ على كل لون يبطص زي ما بيقول عندنا العوام المصريين، يعني اللي انت عايزه هتلاقيه، ايش مره يبدعوه ومره يكفروه ومره يطلعوه مش عارفين ومره بتاع ايه، وكله كلام، وكلام كلام ببلاش، اللي عايز يقوله يقول يعني. ومش بس كده كمان، قال لك ده رد الحكم وقد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومش بس كده كمان، ده صعد على درجات النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر، نفسه كان بيخطب على اول على الدرجه الثالثه، ولما جاء ابو بكر نزل الدرجه الثانيه، وجاء عمر وقف على الدرجة الأولى، عثمان رجع وقف على الثالثة تاني، فوقف على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وده يليق وينفع، وخلف أصحابه. كلام بقى طبعا قول بقى للصبح، اللي عايز يهجس يهجس. وقالوا إنه ضرب الناس بالصوت، وكان عمر يضرب بالدرة، درة كده حاجة أخف شوية من الكرباج يعني. وآذى أبا الدرداء وفعل، يعني شوف طلعوا له 100,000 حاجة، كلهم بين الحاجات دي كلها حاجة من اتنين، لما كذب ما حصلتش اصلا خالص يعني، او انها حصلت لكن بغير هذا المعنى، مش بالطريقه اللي هم بيحكوها دي، ده هم فاهمين غلط او شايفين بمنظار اخر ويريدون ان يقلبوا الحقائق. وسنبين كل هذا ان شاء الله في اللقاء القادم الذي سيكون ان شاء الله عز وجل بعد الحج ان شاء الله سبحانه وتعالى. حتى ذلك الحين اقول قولي هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله.